أيها الإخوة المؤمنون، في رحاب الشيخ العارف بالله عبد الغني النابلسي في صالحية دمشق. أيتها الأخوات والإخوة المستمعون الأعزاء، عبر أثير الإذاعة السورية، مع أن نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، إن صناعة الإنسان الكامل وبناء الأسرة المتماسكة وإقامة المجتمع الفاضل هي من أسمى أهداف بعثة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. لكن طوفان الفساد في آخر الزمان حمل من الأوبئة الخلقية الشيء الكثير، حمل الكذب والدجل والحسد والنفاق والفسق والفجور والظلم والخيانة والحمية والعصبية والغش والتدليس والطمع والجشع والمكر والحيلة والفحش والخلاعة والحرص والبخل والترف والتبذير وسوء الظن بالله والرياء وعقوق الوالدين وإهمال الأولاد وأكل السحت والمال الحرام. إن ظاهرة النفاق التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بشكل مطول تعني خللاً في مطابقة الأقوال للمعتقدات، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة. أما التباين بين الأقوال والأفعال والذي يعبر عنه بالنفاق العملي فهو شائع كثيراً في المجتمع. ومهمة التنمية الأخلاقية التي هي محور هذه الخطبة، تطهير حياة المسلمين من كل هذا. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان، إن أهم مصدر للسعادة انسجام واقع المرء مع ما يعتقد، حيث يشعر المرء بتيار يجتاحه من البهجة والارتياح. كلما تخطى عقبة من العقبات التي تحول بينه وبين التناقض مع مثله وقيمه العليا، إن الملذات الحسية لا تخترق غشاء القلب بل ولا تحوم حوله، لكن الذي يملأ كيان المرء كله بالسعادة والطمأنينة هو نشوة الانتصار على الأهواء والمغريات وضغوطات الشهوات والمصالح. إن السعادة الحق أيها الإخوة الكرام لا تجلب أبداً من الخارج، إنما هي شعاع من نور يولد ويكبر في داخل الإنسان ويضيء جوانب الحياة كلها ويجعلها أكثر قيمة ومنطقية وأكثر تهيؤاً للنمو والتقدم والاستمرار، وكل ذلك مرهون بأوضاع تسود فيها الأحكام الأخلاقية ويعلو فيها صوت الالتزام والاستقامة وترفرف في أرجائها إشراقات النفس. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، إن القاعدة النفسية الأخلاقية في أي مجتمع هي التي تحمل الأثقال التي تنتج عن طبيعة الحياة المادية والاجتماعية، وعن الانتكاسات التي تصاب بها الأمة في ميادين الحياة المختلفة. إن هذه القاعدة هي التي تمكن الناس من تحمل الظروف الصعبة من دون أن يتحللوا أو أن ينحرفوا، فحين يصاب الناس بضائقة اقتصادية شديدة فإن القاعدة الأخلاقية تدفعهم إلى إغاثة الملهوف وإطعام الجائع والصبر على المدين المعسر، إلى جانب التماسك الشخصي وعدم الرضوخ لمقتضيات الظروف الصعبة. فنجد المسلم الحق يمتنع عن كل أنواع الكسب الحرام مع فاقته الشديدة، وذلك اتكاء على ما لديه من قيم ومقاومة إيمانية لدواعي التحلل. إن هذه القاعدة الإيمانية الأخلاقية هي الرصيد الاحتياطي الضخم الذي تعتمد عليه الأمم في ترميم العديد من أنواع الخلل في حياتها. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام من هنا ندرك حجم الجريمة التي ارتكبت في حق هذه الأمة حينما دفعت دفعاً من قبل أعدائها على مستوى التنظير وعلى مستوى العمل إلى أن تجعل القيم الأخلاقية في المرتبة الدنيا من اهتماماتها. فلما واجه الناس ما واجهوه من ضائقات في العيش ومن شح في متطلبات الحياة الكريمة، لم يجدوا لديهم سنداً خلقياً كريماً يعتمدون عليه في الصمود أمام المغريات وأمام أسباب الانحدار المختلفة. أيها الإخوة الكرام حضوراً ومستمعين، إن الذين نكن لهم عظيم الاحترام ليسوا أولئك الذين يملكون كثيراً من المال أو الدهاء أو المكر أو القوة الجسدية الخارقة، وإنما نكن عظيم الاحترام إلى أولئك الذين يملكون خلق التسامي وخلق الترفع عن سفاسف الأمور، أولئك الذين انتصروا على التحديات داخل نفوسهم، وأولئك الذين يملكون فضيلة الانتظار والتضحية بالعاجل في سبيل الآجل، ويملكون الإيثار مع مسيس الحاجة إلى ما يؤثرون به. أيها الإخوة، إنه بالإمكان أن نقول إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع إيماني أخلاقي أكثر من أن يكون طابعاً عمرانياً تنظيمياً. والجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة والنبل والتضحية، وليس من التفوق في الحروب أو العلوم أو العمران. ولعل الطريق الوحيد إلى كسر أغلال الشهوات يكون عن طريق إحداث انتفاضة إيمانية أخلاقية يستعلي بها المسلم على المعطيات المادية للوضع الحضاري الراهن، ويلتفت إلى إسراء حياته بوسائل كثيرة لا تحتاج إلى المال. إن دراسة الحضارات توقفنا عند حقيقة كبرى، وهي أن مصير الإنسان كان يتوقف دائماً على أمرين: علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. والبعد النفسي والأخلاقي هو المركز والمحور في هاتين العلاقتين. وحينما ينحط الإنسان يتحول عن عبادة ربه إلى عبادة شهوته، وتعتمد علاقته بالآخرين على القوة لا على الرحمة، وعلى العنف لا على التفاهم، وينصرف الإنسان عن العناية بالنفس إلى العناية بالجسد، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة، ويتحول المجتمع كله إلى غابة يحس فيها كل واحد أن من حقه أن يفترس الآخرين، كما أنه من الممكن أن يكون فريسة لواحد منهم. هذا مجتمع الغاب. والطريق الوحيدة للحيلولة دون هذه الحالة يكمن في تدعيم الرقابة الذاتية وتعزيز علاقة العبد بربه جل وعلا، وتحفيز الإرادة الخيرة في الناس. وهذا الحل وإن كان مخلفا على المدى القريب لكنه سفينة نوح على المدى البعيد. لن يكون في إمكان أفضل النظم الاجتماعية ولا في إمكان أقصى العقوبات الصارمة أن تقوم الإعوجاج، ولا أن تملأ الفراغ الناشئ عن ذبول النفس وانحطاط القيم. فالعقوبات الصارمة لا تنشئ مجتمعاً ولكنها تحميه، والنظم مهما تكن محكمة ومتقنة لن تحول دون تجاوز الإنسان لها وتأويلها بما يجهضها. وكل الحضارات المندثرة تركت تنظيماتها وأدوات ضبطها خلفها شاهدة على نفسها بالعقم والعجز. أيها الإخوة الأحباب، في كل مكان لا بد أن نكون على يقين من أن تيار الشهوات والنزوات الجارف لا يمكن أن يقابل إلا بتيار إيماني متدفق من المشاعر والأحاسيس الإنسانية. فوظيفة الفكر الدلالة على الطريق وعلى الأساليب والأدوات المناسبة للعمل، ولكن الذي نستمد منه الطاقة على الاندفاع في طريق الخير والقوة على كبح جماح الشهوات هو الإيمان العميق ورصيدنا من المشاعر الحميمة التي هي ثمرة الاتصال بالله. وإن كثيرا من الشباب الذين جرفهم تيار الجنس والمجون والخلاعة لم يكونوا بحاجة إلى أدلة على فضل العفة والاستقامة، إنما كانوا بحاجة إلى شيء من المعاني التي تفيض على القلب بسبب تذوق طعم العبودية الحقة لله والإحساس الصادق بمعية الله واطلاعه عليهم. وحينما يبلغ التقدم التقني أقصى مدى ويشعر المرء بالتخمة من أدوات التحكم عن بعد وكل ما يجعل الحياة خالية من التحديات، حينئذ تنبعث في النفس أشواق قديمة جديدة هي أشواق النفس إلى ما وراء المادة، إلى عالم التراحم، إلى عالم التعاطف، إلى عالم التضحية ببعض المكاسب من أجل استمرار حياة الجميع. أيها الإخوة الكرام حضوراً ومستمعين، إن الأخلاقيين اليوم هم القادة غداً، وهل يعرف فضل الماء إلا عند اشتداد الظمأ؟ إن الإسلام يعلمنا أن بالإمكان تصحيح المسار قبل أن نرتطم بقاع الهاوية، كما يعلمنا أنه بالإمكان أن نتحول من الخسارة إلى الربح قبل أن يصبح الرصيد صفراً، وذلك إذا أصغينا إلى نداء الفطرة في أعماقنا وضغطنا على بعض حاجات الجسد من أجل إنعاش النفس وفكرنا ملياً بما هو آت. أيها الإخوة حضورا ومستمعين، لا بد من القول إن المسألة الحاسمة في مجال الأخلاق هي إطارها المرجعي، بمعنى ما الجهة التي نستمد منها الحكم في حسن الخلق أو قبحه، وما الجهة التي ستتولى الإثابة أو المعاقبة على ذلك الخلق. في العالم الغربي تحول الإطار المرجعي للأخلاق من الوحي إلى العقل، وهذا العقل بعيدا عن الوحي يقود إلى مبدأ خطير جدا، وهو مبدأ النسبية في الأخلاق، حيث أصبح الطريق ممهدا لتحويل الرذائل إلى فضائل، وأصبح النمو الاقتصادي صنما يعبد من دون الله وتقدم له كل القرابين. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن علينا أن نبذل جهودا ضخمة لإحياء أخلاق جديدة تلبي شروط العيش في عصر معقد، وتستند في الوقت نفسه إلى المبادئ والقيم الإسلامية. إلا أن التقدم الحاسم في المجال الأخلاقي ربما كان بحاجة إلى إحراز تقدم في المجالات السياسية والحضارية، حيث أن التخلف نفسه يحول دون الإبداعات الأخلاقية الأصيلة. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، مما لا يخفى أن الثقافة العلمانية وكثيرا من الثقافات التي فرضت علينا أهملت الميدان الأخلاقي إهمالا شبه تام، وذلك نتيجة للتأثر بفلسفة وضعية جعلت العلم المادي هدف كل تقدم، وصار هذا العلم المادي علما وأخلاقا وأدبا وقيما، وصارت الأخلاق الأصيلة الإسلامية تصور على أنها قيود مفروضة بسبب الجهل وعطالة التقاليد، وأنك ضعيف لأنك أخلاقي، أو أنك أخلاقي لأنك ضعيف، وأن أخلاق المسلمين أفقدتهم المقدرة على استيعاب الحضارة الحديثة. وصارت الأخلاق كما تصورها التيارات العلمانية تعني سذاجة في الشخص وبساطة في تركيبه، وتثير الشك في صدق موقفه، بل ربما دفعت إلى اتهامه بشتى التهم. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ونتيجة لتهميش كثير من كتابنا القضايا الأخلاقية، ونتيجة لسوء التخطيط وسوء الظروف المعيشية لكثير من الناس، سادت لدينا أمراض أخلاقية عديدة وخطيرة. منها على سبيل المثال، إن كثيرا من الناس يعيش اليوم دون هدف واضح ودون هدف سام، فتأمين الحاجات الضرورية هو شغل الناس الشاغل، وامتلاك بيت صغير يعد نصرا كبيرا في معركة شرسة. وقد صار الواحد من الناس أشبه بالحيوان البري الذي يقضي حياته في حديقة حيوانات، فهو ليس معزولا عن بيئته الطبيعية فحسب، بل هو معزول عن أعماق ذاته وعن هويته وعن سر وجوده وعن غاية وجوده. أيها الإخوة الكرام، يعاني السواد الأعظم من الناس من ضعف الإحساس بالواجب، وهو المبدأ الذي يتجاوز المصلحة المباشرة والفردية ليعكس تسامي الإنسان أو قدرته على الالتزام تجاه غيره والتضحية من أجل غيره. وما الشعور بالواجب إلا ثمرة للشعور بشرف الانتماء إلى الجماعة، وبالرغبة في الذوبان فيها، فإذا عجز الإنسان عن الالتزام الجماعي أباح لنفسه عندئذ كل ما استطاع أن يحرمه على غيره. أيها الإخوة الكرام، هناك فريق من المسلمين بشكل آخر يعاني على الصعيد الحضاري من ذبول الروح الاجتماعية لديه، وهو ينزع باستمرار إلى نوع من الانطواء على الذات والأسرة والحي والقرية والقبيلة، وهو نزوع ذو أثر سلبي على الإحساس بمصلحة الأمة والحرص على تقدمها. وإلى جانب ذلك، هناك عادات عديدة سيئة تتعلق بالعمل والاستهلاك، إذ أن كثيرا من الناس ينظرون نظرة ازدراء للعمل الإبداعي، كما أن هناك رغبة قوية عند بعض الناس لاقتناء العقارات وشراء المركبات والإنفاق الترفي والبذخي التي لا تتحمله موارد الأمة. أيها الإخوة الكرام، هناك أمراض خلقية كثيرة على صعيد العلاقات بين الناس، مثل قطع الرحم والجفاء بين الأهل والجيران، ومثل الحسد والتكبر على الناس، وحب الاستئثار والانفراد بالخيرات العامة والمشتركة. وإن مشكلات الزحام وشح الموارد وتراجع التربية الخلقية وضعف الإحساس بالأهداف الكبرى سوف تولد المزيد من التأزم النفسي والمزيد من الأمراض الخلقية، وذلك يحتاج إلى تأمل عميق من المصلحين وإلى البحث عن سبل العلاج والخلاص. أيها الإخوة الكرام، إن الانحدار الأخلاقي كثيرا ما يكون صدى لأزمات يمر بها المجتمع، فقد تنتشر الجريمة بسبب ضائقة اقتصادية أو كبت شديد أو وجود نماذج اجتماعية مغرقة في البذخ والترف، وهذا كله يوصلنا إلى قناعة بضرورة ألا نعزل معالجة القضايا الأخلاقية عن معالجة مشكلات الحياة الأخرى، وهذا ما نغفل عنه أحيانا. أيها الإخوة، لكن لا ينبغي أن نصرف انتباهنا عن حقيقة أخرى تتصل بالمسألة الأخلاقية، وهي أن لكل أمة سلما قيميا ترتب فيه أخلاقها في ضوء أمرين، في ضوء مبادئها وضوء حاجاتها. فظروف الصحراء والبداوة حملت العرب في الجاهلية على وضع الشجاعة والكرم في أعلى السلم القيمي، وحين جاء الإسلام لم يخرج هاتين الخصلتين من سلم الفضائل، لكنه غير من موقعها في التشكيل الجديد، حيث صارت التقوى معيارا أهم في الدلالة على الفضل والسبق. وفي المجتمعات الصناعية الحديثة هناك ميل قوي إلى جعل الدقة والفاعلية والإنجاز والمهارة والنجاح في أعلى السلم القيمي وهكذا. والذي نريد أن نقوله في هذا الموضع، إننا اليوم في أمس الحاجة إلى إيجاد مدخل جديد للتنمية الأخلاقية يقوم على منح بعض الثوابت القيمية والأخلاقية الإسلامية معاني جديدة، أو اهتماما خاصا ببعض مدلولاتها، بغية التخفيف من حدة وطأة التخلف الذي يجتاح حياة المسلم. فالتقوى في حياتنا المعاصرة بحاجة إلى إسراء مفرداتها كي تتناول بعض الفروض الحضارية، مثل الإسراع إلى العمل وإتقان العمل وتطوير العمل والمحافظة على الوقت وحسن إدارته والعمل المؤسساتي وترسيخ مفهوم فريق العمل والالتزام بالمواعيد وحسن التصرف بالإمكانات المتاحة وترشيد الاستهلاك، وكل هذه القيم التي تحتاجها حياتنا لها أصول ثابتة في القرآن والسنة، ويمكن من خلال التربية والموعظة الحسنة أن نجعل هذه القيم التي نحتاجها أن نجعلها ضمن مشاعر المسلم، يشعر بحلاوة الإيمان وحلاوة الالتزام من خلال القيام بهذه الأعمال التي تقتضيها طبيعة العصر، كما يشعر تماما عندما يضع صدقة في يد فقير أو عندما يقوم الليل والناس نيام. فالتجديد النفسي والأخلاقي ليس نسخ أخلاق وإحلال أخلاق أخرى في موضعها، إنما هو توسيع في مدلولات بعض المفهومات الأخلاقية ومنحها أهمية أكبر في النسق الأخلاقي العام. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام لا توجد أمة ليس لها مبادئ محددة تعول عليها في الضبط الاجتماعي وفي ترجيح ممكن على ممكن آخر، كما أنه ليس هناك أمة تخطط لجعل واقعها حربا على مبادئها. وقد ضربت أمة الإسلام أروع الأمثلة في هذا السبيل مما ليس له نظير، ومع الإدراك العميق للصعوبات الكثيرة التي تواجه من يريد إحداث تقدم أخلاقي ممتاز في وسط متأزم، فلا بد من ذكر بعض المبادئ والشروط والأساليب والوسائل التي يظن أنها ذات تأثير في تحسين المستوى النفسي والخلقي لأمتنا والرقي به. أيها الإخوة، أمة الإسلام اليوم وهي تحاول أن تنطلق نحو آفاق واسعة المدى، عليها أن تجدد مضامين الانطلاقة الأولى التي أشعل شرارتها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الخيرة الأولى من هذه الدعوة المباركة. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى رواد، إلى دعاة، إلى علماء من نوعية خاصة، ومع أن كثرة عددهم أمر مهم جدا، إلا أن نوعية المواصفات والأخلاق التي يجب أن يتحلوا بها تظل أهم من كثرة عددهم. فالصحابة الكرام الذين تلقوا تربية مكثفة ومتميزة من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتجاوزون 4000، ولكن خصوصية سماتهم وأخلاقهم جعلت منهم قدوة فريدة أمكنها أن تحمل بناء ضخما متطاولا، وما زلنا إلى اليوم نقتبس من بركات تلك القدوة وهديها. من هذه السمات، هذا الذي يريد أن يصلح شأن الأمة يحتاج إلى صلة قوية بالله جل وعلا تغمر كيانه وتنقل إيمانه من حيز الدائرة العقلية والتصديق القلبي إلى حيز الشعور، والمعبر عنه في حديث مسلم بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا لن يتأتى إلا من خلال العبادات المكثفة، حيث إن الإيمان أشبه بشجرة وارفة الظلال، وكلما أردنا لهذه الشجرة أن تكبر وأن تمتد أغصانها في كل اتجاه كان علينا أن نسقيها أكثر، وماؤها هو العبادات والنوافل والأذكار. وهذه السمة كانت واضحة جلية في حياة الصحابة رضوان الله عليهم وفي حياة السلف الصالح عامة. إن الإيمان الحي المتدفق هو الطاقة العظمى التي نحتاجها في مرحلة الإقلاع، وليس ثمة بديل لذلك. السمة الثانية الصبر وطول النفس، حيث أن الواقع الرديء الذي نعيشه ما هو إلا خلاصة لتراكمات أخطاء قرون عديدة، وحتى يتحسن الواقع بصورة جيدة فإنه يحتاج إلى زمن وجهد وقد صرح القرآن الكريم بهذا المعنى حينما قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وأحيانا يسيطر على الناس اليأس بسبب طول الطريق ومشاقته، وبسبب شعور الناس بأن التحسن ضعيف أو معدوم. أما الدعاة الصادقون، أما العلماء العاملون، فإنهم لا ينظرون أبدا إلى ما قطعوه من الطريق ولا إلى ما تبقى منه، إنما يستغرقهم ويسيطر عليهم الانشغال بواجب الوقت والانشغال بتصحيح المسيرة، وهم بعد ذلك يشعرون أنهم لم يقدموا سوى جزء يسير من المطلوب، ولكنه جهدهم الذي يملكونه وينتظرون من الله أن يتقبله. سمة ثالثة الإعراض عن متاع الحياة الدنيا. ومع أن قدرا من ذلك مطلوب من كل مسلم، إلا أن للرواد شأنا آخر، فهم أحق الناس بالتقلل قدر الإمكان من متاع الحياة الدنيا بما لا يصل إلى حد الحرمان. ويظل المهم هو شعور الناس بتميز هذه الفئة المباركة في أسلوب عيشها وفي مقاييسها للرقي الاجتماعي. إن الأمة في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى المال كي تشيد المرافق العامة والمدارس والجامعات، وهي بحاجة إلى من يوضح لها بطريقة عملية منهجية جديدة في العيش بعيدة عما اعتاد كثير من الناس أن يفعلوه من البذخ والترف وإنفاق المال بغير حساب ولا أدنى شعور بالمسؤولية. أيها الإخوة الكرام، السمة الأخيرة التضحية والعطاء السخي والكرم الذاتي، سمات مهمة فيمن يتصدى للنهوض بهذه الأمة. فعلى الرغم من أن هذه المعاني عميقة في ثقافة المسلم ومتغلغلة في وجدانه، إلا أن الناس يبحثون دائما عن القدوة والنموذج المحسوس. ولو أن المبادئ وحدها تغير حياة الناس لما بعث الله النبيين ولا أنزل الكتب، لكن مضت سنته في خلقه بأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وأن المحسوس أسهل في الإدراك وأعظم في التأثير من المجرد. فحال موصول بالله في ألف رجل أبلغ من مقال واحد في ألف من الناس. أيها الإخوة الكرام، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، إلى الموضوع الساخن الذي تعيشه أمتنا. إن القضية الأساسية أيها الإخوة في التعامل مع الأحداث الجسام ليست تصديق وقوعها أو عدم تصديقه، فطبيعة العصر من حيث التواصل الإعلامي المذهل وثورة المعلومات المتفجرة واجتماع الأمم والشعوب في غرفة إعلامية واحدة يلغي موضوع التصديق أو عدم التصديق، ولكن العبرة في التعامل مع الأحداث الجسام تحليلها التحليل الصحيح، ثم اتخاذ موقف والانطلاق لعمل من خلال هذا الموقف، ولنضرب على ذلك مثلا. لو أن صاحب مركبة في أثناء قيادته لسيارته تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات التي أمامه، فالمشكلة ليست في تصديق التألق أو عدم تصديقه، لقد رأى تألق هذا الضوء بأم عينه، ولكن المشكلة في فهم هذا التألق وفي تحليله والسلوك الذي يبنى على هذا الفهم والتحليل. فلو فهم التألق على أنه ضوء تزييني فتابع السير لاحترق المحرك، وتكلف لإصلاحه مبلغا كبيرا، وتعطل سيره إلى هدفه. أما إذا فهم هذا التألق على أنه ضوء تحذيري أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع السير، فالعبرة لا في التصديق وعدمه، بل في فهم الحدث وتحليله. ما هذا العالم الذي نعيشه؟ إنه عالم أحمر من الدماء التي تسفك ظلما. ما هذا العالم الذي ليس في قاموسه إلا القتل والتدمير والقصف والمداهمة والقبض والاعتقال والاغتيال والتعذيب، وأنهار من الدماء تجري، حتى إنك أيها الإنسان لتشك في إنسانية هذا العالم، فضلا عن قيمه وأخلاقه. بل إن الإنسان وهو يشاهد هذه المشاهد الظالمة يخجل أن ينتمي إلى هذا الجنس البشري المتوحش. أيها الإخوة الكرام، هل هذه دول متقدمة أم أنها أبت إلا أن تأخذ نصيبها من التخلف والهمجية؟ وإلا فبماذا نفسر تلك الأعمال الإجرامية العالمية والإرهاب الدولي ضد أبرياء وعزل وأصحاب حقوق سليبة وكرامات منتهكة؟ إن حياة الغاب أرحم بكثير مما نشاهده في مسرحية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي استمتعنا بالفصل الأول منها ونحن في غفلة ساهون، وبكينا في الفصول اللاحقة كفصل التطهير العرقي ومكافحة الإرهاب بإرهاب يفوق حد الوصف. لكن المخرج المخادع حاول أن ينسينا فصول الجريمة بقضايا براقة من العولمة التي لا تعني سوى الحيوانة، أي أن نثير في الإنسان الجانب الحيواني فقط. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، إن نتائج الظلم لا يمكن ضبط حساباتها ولا تقدير ردود أفعالها، وذلك أن ردود فعل المقهورين والمظلومين كشظايا القنابل تطيش في كل اتجاه وتصيب من غير تصويب. إن ردود أفعال المظلومين والموتورين لا يمكن التحكم في مداها ولا في اتجاهها، إنها تطيش متجاوزة حدود المشروع والمعقول، مخترقة شرائع الأديان وقوانين الأوطان، وهي تكفر أول ما تكفر بهذه القوانين التي لم توفر لها الحماية أولا، فلذا لن تقبلها حامية لأعدائها. إن العلاج الأول والحقيقي هو نزع فتيل الظلم الذي يشحن النفوس بالكراهية والمقت، ويعمي البصائر والأبصار عن تدبر عواقب الأمور والنظر في مشروعيتها أو نتائجها. حينما ينتظر الناس طويلا قبل أن ينالوا حقوقهم، فمن المرجح أنهم سيتصرفون في فترة الانتظار بطريقة يصعب توقعها. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليست دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. إذن يجب أن نبحث عن كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته، فإن قوة الضعف تهد الجبال وتدك الحصون كما ترون وتسمعون. أنت قوي، هذا سر ضعفك، وأنت ضعيف، هذا سر قوتك. كيف نقابل القنبلة الذرية بقنبلة الذرية وتربية الأولاد والأجيال؟ مواقف العدو أيها الإخوة وسياساته تؤكد عقم التيارات التلفيقية والاستسلامية، وتفتح الطريق واسعا وبلا حدود أمام تيار المقاومة ولا سيما الملتزمة منها. وهكذا فقد انتهى طريق الوهم وبدأ طريق النصر إن شاء الله. يقول السيد الرئيس في كلمته القيمة في مؤتمر القمة المنعقد في بيروت: من لا يمتلك الفكرة المضادة للإرهاب لا يستطيع أن يكافح الإرهاب، ولا أن يتحدث عنه، ولا نستطيع أن نرى الإرهاب الأصغر ونتعامى عن الإرهاب الأكبر. وأي طرح للإرهاب في العالم لا تكون إسرائيل هي محوره فهو طرح ناقص غير موضوعي. صحيح أيها الإخوة أن هناك متغيرات دولية، ولكن الأصح من ذلك أن هناك ثوابت إسلامية، وأن الباطل الكثيف الذي يركب موجة هذه المتغيرات الدولية لا يمكن أن يلغي الحق الراسخ الذي تملكه أمتنا. فالمتغيرات الدولية تستوجب قدرا من التكيف والمناورة في الوسائل والجزئيات، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن نغير في الأهداف والمبادئ. مثال ذلك: المسلم إذا سافر، والسفر تغيير، للمصلي في السفر أن يقصر الصلاة أو أن يجمع بين الصلوات، ولكن السفر لا يجيز له أبدا أن يترك الصلاة بحال. تعلمنا الأحداث الدامية التي نشهدها كل يوم في البلدين العربيين المحتلين أن القوة البشرية مهما عظمت فهي محدودة، وأن العلم مهما اتسع فهو قاصر، وأن الإنسان المتأله مصيره القصم. إن اعتماد القوة وحدها والحلول الأمنية وحدها لا يحقق الهدف ما لم يكن مصحوبا بدرجة عالية من الاستماع الجيد إلى الطرف الآخر، وتفهم دقيق للرأي الآخر، ومراعاة لمصالحه وخصوصياته وتوفير كرامته. وما لم تحل مشكلة المظلومين والمضطهدين في العالم فإن المشكلة تبقى قائمة، بل وربما تفاقمت. فالقوة لا تصنع حقا، ولكن الحق يصنع قوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبها. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الأمة أيها الإخوة لا يمكن اختصارها في شخص واحد، فإذا ما اغتالته يد الغدر توهم المتوهمون أن المقاومة ماتت بموته. إن الأعداء يواجهون أمة استعصت على الاحتواء والترويض إن شاء الله، عرفت هويتها وحددت وجهتها وصمدت لقضيتها بعد هذه المحن التي أصابتها ووحدتها. ولذا فإن دماء الشهداء ليست إلا وقودا يخزن في شرايين الأجيال، وإن مشاهد التشييع الجنائزية كل يوم ليست إلا حقنا للغضب العام. ولئن نال الشيخ أحمد ياسين وصاحبه أمنيتهما في إحراز الشهادة التي يتمناها كل مسلم فإن رحم هذه الأمة ولود لهذا النمط الصعب من الرجال، وسيخلفهم زحوف إثر زحوف. قال طفل صغير بعفوية وهو يزاحم بجسده النحيل ويحاول شق طريق له وسط الجموع الغفيرة التي أمت مستشفى الشفاء في غزة، قال هذا الطفل الصغير: إن اغتيال هذا المجاهد الشهيد لن يحبطنا ولن يكسر شوكتنا، بل سيزيدنا قوة وعزيمة على مواصلة درب الكفاح والمقاومة حتى تحرير أرضنا. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. أيها الإخوة الكرام، لقد ألفتم في كل خطبة أن أختمها بموضوع علمي، ولكن نظرا للمحن والشدائد التي تمر بها أمتنا والتي تنهد لهولها الجبال، أخاطب أولئك الذين لم يحملوا هموم أمتهم أينما كانوا في العالمين العربي والإسلامي، ولم يتألموا لآلامها، ولم يحزنوا لأحزانها، وتوهموا أن الذي يجري حولهم لا يعنيهم. هم غارقون في حفلات تقام في ردهات الفنادق، وفي أبهاء المطاعم، وفي حدائق المزارع، وفي ألعاب تافهة، وسباقات فارغة، وفي برامج ساقطة مستوردة من عالم تتناقض قيمه ومبادئه مع قيمنا ومبادئنا، تبثها بعض الفضائيات والتي تبذل فيها الأموال الطائلة والأوقات الثمينة. إلى هؤلاء الشاردين في العالمين العربي والإسلامي أقول: أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا؟ إذا نصفت معالمنا ولم تغضب؟ إذا قتلت شهامتنا؟ إذا ديست كرامتنا؟ إذا قامت قيامتنا ولم تغضب؟ فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا؟ إذا نكبت معاهدنا؟ إذا هدمت مساجدنا؟ وظل المسجد الأقصى؟ وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب؟ فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبة وأنت تراقب الملعب. إذا لله، للحرمات، للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوال، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ فصارحني بلا خجل، لأية أمة تنسب؟ فلست لنا ولا منا، ولست لعالم الإنسان منسوبا. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الهول؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل، وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالذل، وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألم يهزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر؟ ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستتر؟ فما رحموا استغاثته، ولا اكترثوا ولا شعروا، فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر. متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذر؟ متى من هذه الأحداث تعتبر؟ متى تغضب؟ يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. يا رب أنت غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. اللهم إنا نسألك بدموع الأطفال وبكائهم، وبخشوع الشباب وتضحياتهم، وببطولة الشابات واستشهادهم، وصبر الأمهات ووعيهن، بركوع الشيوخ ودعائهم، بشكوى البهائم التي أحرق كلاؤها، بشكوى الأشجار التي اطلعت من جذورها، بتسبيح الصخر الذي تفتتت أجزاؤه، ألا تتخلى عنا. ومنا من يفعل ما يوجب أن تتخلى عنا يا رب. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. وقد قال نبيك عليه أتم الصلاة والتسليم: إذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. هذا ما يفعل بإخواننا في البلاد التي تحيط بنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا، ارحم ضعفنا وتول أمرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، انصرنا على أعدائك وأعدائنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم وفق بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا كريم. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.